بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا رأيت الحق يخبو نوره فافزع إلى هدي القرون الأولى. ثم الصلاة على خير الأنام رسول الله أحمد والآل والصحب الكرام هدوا أزكى صلاة مع التسليم ما إلا هذا حد ولا أمد والله أسأل منه رحمة وهدى فضلا ولي إلا الله مقتند. الله أكبر الله أكبر الله أكبر على صيحات تكبيرات سقطت رايات كسرى وذاق الموت فاسان. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. اعز جنده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. عباد الله اننا نشكر الله تبارك وتعالى والشكر لله وحده إننا نشكر الله تبارك وتعالى ونحمده ليل نهار نحمده سبحانه وتعالى على ما أنعم علينا به من نعمة عظيمة. فنحن اليوم نتلثم نسيم الحرية بعد أن ذقنا سنين عجاب من ظلم وقهر. فإنه يجب على كل منا أن يتوجه بالشكر إلى الملك جل جلاله. فاللهم لك الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. عباد الله إننا في مرحلة فاصلة تتشكل فيها شخصية الأمة وتصاغ فيها من جديد وتولد من جديد. فاتقوا الله في بلادكم واتقوا الله في إيمانكم واتقوا الله في إسلامكم. اتقوا الله أقيموا عبادة الله كما يحب وعبادة الله تبارك وتعالى. وهوية ديننا تعود إلى أربعة أمور أوجزوا ذكرها. أن نكون صحيح العقيدة نصحح العقيدة فلا ذبح إلا لله ولا نذر إلا لله ولا طواف إلا ببيت الله. إنه توحيد خالص لرب الأرض والسماوات تبارك وتعالى. وتعبد بالأسماء والصفات لله الغني الذي له ملك السماوات والأرض وإقرار له بالعبودية وأنه لا إله إلا هو الملك الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. فلنصحح عقيدتنا في الله تبارك وتعالى ولنصحح عقيدتنا في رسله لا نفرق بين أحد من رسله ونؤمن أن أفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم ثم أولو العزم من الرسل نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. هؤلاء أولو العزم من الرسل. تلك عقيدتنا في رسل الله وتلك عقيدتنا في الكتب أن القرآن هو الكتاب الخاتم وأنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وتلك عقيدتنا في القضاء والقدر أن الإنسان ميسر لما خلق له لا هو مسير ولا هو مخير إنما هو ميسر لما خلق الله عز وجل ولما يسره الله تبارك وتعالى له. وعقيدتنا في اليوم الآخر أن الله يجمع الخلائق كلها. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. يا عباد الله، إن الإيمان باليوم الآخر يبدأ من الإيمان بالموت، والموت حق ذاقه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم الإيمان بالقبر، وهو إما حفرة من حفر النار وإما روضة من رياض الجنة. وأسأل الله تبارك وتعالى في أبيائه وعلى عرشه أن يجعلنا جميعا من أهل الجنة. وتلك عقيدتنا في اليوم الآخر، وعقيدتنا التي نتمم بها الكلام هي عقيدتنا في ملائكة الرحمن الذين يحفون مكاننا الآن. نؤمن أن جبريل نزل بالوحي، وميكائيل ينزل بالقصر، وأن هناك حملة للعرش، هم يوم القيامة ثمانية، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. تلك عقيدتنا في الملائكة، أنهم يستغفرون لنا ويستغفرون للذين آمنوا، فلنصحح عقيدتنا. ثم الثانية لنصحح عبادتنا، فوالله لو سلكوا إلي كل طريق واستفتحوا علي كل باب لن أفتح لهم حتى يأتوا خلفك يا محمد صلى الله وسلم وبارك على محمد. ولد الهدى فالكائنات ضياء، وفي الزمان تبسم وسناء، الروح والملأ الملائك حوله، للدين والدنيا به بشراء، والعرش يزهو والحظيرة تزدهي، والمنتهى والسدرة العصماء، وحديقة الفرقان ضاحكة الربا، للترجمان شدية الغناء، والوحي يقطر سلسلا من سلسل، واللوح والقلم البديع الواء. نظمت أسامي الرسل فهي صحيفة في اللوح، واسم محمد طغراء، اسم الجلالة في بديع حروفه، ألف هناك واسم طه الباء. يا خير من جاء الوجود تحية، أقبل مع الفرحات والأضواء. يا أيها الرسول، يا أيها الرسول، صلوات ربي وسلامه عليك. يا رسول الله، والله لو أتينا من كل طريق لن يفتح لنا إلا أن نأتي من خلف رسول الله. فالإخلاص والمتابعة ركن العبادة، هما ركن العبادة حتى تصح. إننا يا عباد الله لا بد أن نكون عبيدا لله بحق. فلنقم الصلاة، وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. ولنصلي بالليل، كان ثابت بن قيس إذا قام يصلي بالليل كان على أطراف بيته مثل القناديل، فيقول الناس ذلك ثابت بن قيس قام يصلي، وما حديثه والله بمظنون، وليس ثابت بمظنون متهم. وهناك من الصحابة والتابعين من ضربوا نموذجا عظيما في العبادة لله تبارك وتعالى. كان أحد التابعين يعلق لنفسه سياطا ويقوم بين يدي ربه تبارك وتعالى آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، ويمسك بالسياط إذا مل العبادة ويضرب بها على فخذه ويقول يا نفس قومي، فوالله لا أثيرن بك إلى الله تبارك وتعالى، لأزحفن بك إلى الله تبارك وتعالى حتى يكون الكلل منك لا مني. أفحسب أصحاب محمد أن يستأثروا به؟ والله لنزاحمنهم عليه بالركب حتى يعلموا أنهم خلفوا خلفهم رجالا. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، والزكاة حق الله عز وجل فيما آتاكم من أموال. وما عبد لا يؤتي زكاته إلا إذا كان يوم القيامة أحميت عليه صفائح من نار جهنم، فكوي بها ظهره وجنبه، وحتى يرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى نار. والله عز وجل يخلف، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، وهو خير الرازقين. وأما الصيام فإنه وقاية للعبد بين يدي ربه تبارك وتعالى. يقول صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار 70 خريفا. فأبشروا أيها الصائمون رمضان، فأبشروا عباد الله، إن الله تبارك وتعالى قد ضمن أجرا خصه بذاته تبارك وتعالى لمن صام ابتغاء وجهه سبحانه وبحمده. ولا تنسوا النوافل وصوم 6 أيام من شوال، وتلك الأيام البيض، من صامها واصلا إياها بعد شهر رمضان أو مقطعا إياها فكأنما صام الدهر كله. فهذه أركان عبادتنا. والحج، وما أدراك ما الحج؟ القلوب تهوي إلى بيت الله الحرام، والنفوس كلها تميل أن تطوف به. ونسأل الله أن يرزقنا جميعا حج بيته الحرام مرارا وتكرارا. فتلك عبادتنا بعد أن ذكرنا عقيدتنا. وأما الركن الثالث فهو الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. يا عباد الله، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله؟ وكلنا مسؤول. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وكان سفيان الثوري إذا رأى منكرا فلم يستطع أن يغيره دخل بيته فبال الدم حنقا ألا يستطيع أن يقيم حدود الله تبارك وتعالى. وأعظم حق لله تبارك وتعالى أن يوحد سبحانه فلا يشرك، وأن يحكم شرعه تبارك وتعالى. فإن الحكم بما أنزل الله واجب على الجميع، وإن الحكم بشريعة الله هي الخلاص للجميع مما فيه بلادنا. إننا نسأل الله تبارك وتعالى أن يحكم فينا شرعه. فتلك يا عباد الله قضية جوهرية، أن نسعى إلى إقامة دين الله تبارك وتعالى في الأرض، والكل بين يدي ربه مسؤول. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. وأما الخصلة الرابعة فإنها الأخلاق، أن تكون حسن الخلق. فإن النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما وضع شيء في الميزان أثقل من حسن الخلق. ويقول صلى الله عليه وسلم: وإن الرجل ليبلغ بحسن خلقه درجة قائم الليل صائم النهار. فيا عباد الله، ليس شيء يفسد العمل كإفساد سوء الخلق. إن سوء الخلق يفسد العمل كما يفسد الخل العمل. يا عباد الله، حسنوا أخلاقكم في البيع والشراء ليكن العبد منا سمحا، في المواصلات ليتلطف مع السائقين. الأخلاق هي التي فتحت بلاد الهند، إن أخلاق التجار هي التي فتحت بلاد الهند. وأمة لا تكون الأخلاق ملاكا لها، إنما أمة تتعجل هلاكها. فيا عباد الله، من خالفت أقواله أفعاله صارت أقواله أفعاله. فيا عباد الله، إن حسن الخلق بعد أن تدعو إلى الله تبارك وتعالى، وبعد العبادة له سبحانه وبحمده، وبعد العقيدة، هي أركان أربعة تنبني عليها شخصية المسلم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا حسن الخاتمة وأن يختم لنا بخير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله لا يحصى له عدد، أحمده حمد الشاكرين وأبتهل إليه ابتهالا المستضعفين. عباد الله، لا تنسوا إخوانكم في الصومال. عباد الله، إننا اليوم نغفل في النعيم، والله سائلنا. ولا يسألن الله تبارك وتعالى عما أنعم علينا. ومثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. يا عباد الله، إن عباد الله المؤمنين في الصومال يموتون جوعا. فيا عباد الله، لا تنسوا أن تخرجوا من أموالكم في سبيل الله تبارك وتعالى. ولا تنسوا إخواننا المجاهدين المستضعفين في فلسطين، اللهم كف عنهم شر اليهود المجرمين، اللهم مكننا من الصلاة في الحرام، ومكننا من الصلاة في مسجد رسولك، وأتمم علينا النعمة بالصلاة في المسجد الأقصى. يا قدس أسرى النبي تشوقا لك والدنا بك تهتدي وتنوره، يا قدس قد علمتنا أن الفدا درب إلى الحق السليم ومعبره. والله إن نفوسنا لتشتاق إلى المسجد الأقصى، فلا تنسوا المسجد الأقصى، ولا تنسوا إخوانكم في العراق، ولا تنسوا إخوانكم في أفغانستان، ولا تنسوا إخوانكم في اليمن، ولا تنسوا إخوانكم في سوريا، ولا تنسوا إخوانكم في ليبيا. يا عباد الله، رب دعوة صالحة ينصر الله تبارك وتعالى بها الأمة، رب أشعث أكبر لو أقسم على الله لا بر. يا عباد الله، لكم هنيئا لكم هذا العيد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. الله يبارك نفسه، إنا أن يشكر الله تبارك وتعالى، فما كان أحدنا يحلم يوما ما أن تقام سنة الله تبارك وتعالى التي يحب ويرضى، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كمثل هذه الأيام. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. لا تنسوا يا عباد الله أن تتبرعوا لمصالح المسلمين ولفقراء المسلمين، وإن لعباد الله في أموالكم حقا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحرم هذه الوجوه كلها على النار، وأن والمؤمنين منهم والأموات، إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اغفر ذنبنا واستر عيبنا وتول امرنا واحسن خلاصنا، ولا تخيب بفضلك فيك رجاءنا، واختم بالباقيات اعمالنا بدينك في الارض سبيلك. يا ربنا نسألك وأنت أرحم الراحمين أن ترحم إخواننا المستضعفين في كل مكان، وأنت إخواننا المسلمين. اللهم أدركهم برحمتك وأنت أرحم الراحمين، واغفر لنا خير الغافرين. عباد الله، اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله عيدا مبرورا مباركا سعيدا عليكم إن شاء الله. شكر الله لكم وجزاكم الله خيرا، وموعدنا إن شاء الله عقب عيد الأضحى القادم في مثل هذا المكان. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى، وجزاكم